إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختارهم ربنا جل في علاه لصحبة نبيه، اصطفاهم لأن يكونوا خير الناس بعد الأنبياء، ما كان قبلهم ولا بعدهم مثلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاجروا معا، فارقوا الأهل والأبناء، فارقوا الأموال، أوذوا، عذبوا، نكل بهم، شردوا عن أوطانهم، تركوا أموالهم صحابة رسول الله، قاتلوا معا، قتلوا في سبيل الله، ذاذوا عن حياض الإسلام، قاتلوا المشركين كافة، بدلوا مهج أنفسهم رخيصة في سبيل الله. الصحب الكرام الذين أكرمهم رب العالمين بأن يصحبوا خير الأنبياء، خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم اصطفاء. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على عدالة الصحابة الكرام، كلهم عدول بتعديل الله جل في علاه وبتعديل نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن سبهم، فمن طعن فيهم بما يقتضي كفرهم، من قال بفسق عامتهم فهو كافر، كافر خارج عن دائرة الإسلام، مرتد عن الإسلام. وهذا مما علم من دين الله بالضرورة، بل من شك في كفر هؤلاء فكفره متعين. أسوار الإسلام هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحبهم دين، إيمان، إحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. كانوا يستدلون على الزنادقة بطعنهم في الصحابة الكرام. ولذلك قال أبو زرعة الرازي العلامة الكبير: من طعن في صحابة رسول الله أو من طعن في صحابي من صحابة رسول الله فلتعلم أنه زنديق، زنديق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والله عز وجل يظهر ما يكتمون. إذا نالوا من الصحب الكرام طعنا، سبا، تنقصا، عيبا، فلتعلم أنه زنديق في داخله الكفر المظلم. ولذلك معاشر المسلمين، إن حب الصحابة رضوان الله عليهم وذكرهم بالجميل وذكر فضائلهم والإعراب عن ما قد يصدر منهم اجتهابا طلبا للحق، فهم الصفوة الذين اختارهم الله لصحبة نبيهم، ما قد يطرأ منهم طلبوا فيه الحق واجتهدوا في نيله، ولهم المقامات الرفيعة، ولهم الحسنات الماحية، ولهم الجهاد العظيم. اطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفر الله لكم. منازل عظيمة، لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، تحت الشجرة، وكانوا 1400 جلس النبي عند الشجرة في بيعة الرضوان. وقد ادلهم الأمر وقد أشيع أن عثمان بن عفان قد قتل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوض قريشا في صلح الحديبية، أشيع بأنه قد قتل، فجلس النبي عند شجرة الرضوان والصحابة حوله

وأين ملوك الدنيا الذين يحبونهم إما طمعا فيما عندهم من دنيا أو رهبة من سطوتهم أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلغ حبه سويداء القلوب فليفدى الأولاد والبنات والعشائر والقبائل الدنيا بأسرها وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاشر المسلمين الصحابة حبهم دين وإيمان وتوحيد فإن الدنيا اليوم تتكالب في غمز الصحابة في تنقصهم في الطعن فيهم التواريخ شوهت ونطخت بالشيعة الأوغاد الذين ينالون من الصحابة الكرام إيران مأوى التشيع وبلاد الرافض قاتلهم الله ينالون من الصحابة الكرام في قول الله جل في علا الجبت والطاغوت يقولون أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب انظر يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا البقرة هي عائشة انظر إليهم وهم ينالون من الصحابة الكرام بل من أفضل الصاحب أبو بكر الصديق الذي وصفه ربنا جل في علا بالصحبة في كتابه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إن أمن الناس علي في ماله ونفسه أبو بكر ليغلق كل باب في الكعبة إلا خوخة أبي بكر أبو بكر الذي تصدق بماله كله في سبيل الله ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله أبو بكر يناله هؤلاء الأوغاد بالطعونات والشتم وهكذا أيضا أهل السنة لا يغالون فالصحابة رضوان الله عليهم هم خير الناس وأفضل الخلق بعد الأنبياء ولهم من المناقب والمنزلات العظيمة وليسوا بمعصومين فما قد يقع من آحادهم إن وقع فهو باجتهاد وتوخي للحق وخطأهم مغفور لهم خطأهم مغفور لهم رضوان الله عليهم فمن ذا الذي يبلغ مدهم أو نصيفهم من الذي يبلغ غبار التراب ولذلك معاشر المسلمين الطعن في الصحابة زندقة انظر اليوم في القنوات الفضائية انظر اليوم ما يقوله المستشرقون انظر ما يقوله بعض الكتاب الإسلاميين كسيد قطب انظر ماذا يقول عثمان ابن عفان يتكلم عن خلافته فجوة خلافة عثمان فجوة بين خلافة أبي بكر وعمر وعلي ويقول أيضا أن في خلافة عثمان وما قام عليه الخوارج كانت ثورة من روح الإسلام من روح الإسلام الخوارج كلاب أهل النار يقومون على الخليفة الراشد ويحاصرون داره ويقتل ويراق الدم على مصحفه ويشيد بهم سيد قطب في ظلال القرآن بل أبعد من هذا طعن في نبي الله موسى طعن في الأنبياء ونال من الصحب الكرام واليوم يباع في المكتبات لا عين رأت ولا أذن سمعت أين تعظيم الصحابة الكرام في قلوب أهل الإسلام لطخوا التاريخ وحاولوا مرارا أن ينالوا من هؤلاء الصحابة الكرام الأخاب وخسروا ولذلك يمسكون في الدنيا والآخرة زنادقة وإن لبسوا ثوب الإسلام وإن تكلموا بلغة المسلمين زنادقة فإن من نال من الصحب الكرام وطعن فيهم فهو زنديق متهم في دينه. لذلك معاشر المسلمين احرصوا على أن تتعرفوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على جهادهم في غزوة أحد. يقف طلحة بن الزبير يقاتل بعدما أن أشيع أن محمدا قد قتل، ويقف مصعب بن عبير بين يدي رسول الله فيقتل، ويأتي علي بن أبي طالب أيضا يقاتل حول النبي، تأتي أمه عمارة نسيبة بنت كعب فتقاتل قتالا عظيما، ويصيبها بعض المشركين يقاتلون عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قيمة الحياة؟ إن قتل محمد فلتموتوا على ما قد مات عليه. فهبوا إلى نبيهم يقاتلون معه. بعد أن استدار المشركون حول جبل الرماس، إنه بدل عظيم، إنه بدل عظيم. يأتي عمر يقول: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، ونفسك يا عمر؟ قال: ونفسي يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، الآن يا عمر، أحب من نفسي التي بين جنبي. انظر إلى عظيم ما عليه الصحب الكرام في بدلهم. من يبني أو يقيم بئر روما؟ يقول عثمان بن عفان: أنا. ومن يجهز جيش العسرة؟ يقول عثمان: أنا. ويأتي سيد قطب وغيره يطعنون في هذا الخليفة الراشد، ويتهمونه بأنه قد شاخ وكبر. والكتب يفرح بها الإخوان المسلمون وجماعات التكفير والمفتون، يحث الشباب إلى القراءة في كتب سيد قطب التي تنضح بتكفير مجتمعات الإسلام. سيد قطب يعتقد أنك كافر جاهلي، ولذلك أرشد جماعة لاعتزال الجمع والجماعات والذهاب إلى الكهوف والجبال، فإن المجتمع المسلم لم يأتي بعد. يأتي مفتي، مفتي، لكنه مفتي ضلال، فيحث الشباب لقراءة كتب سيد قطب، يطعن في الصحابة الطعن المكشوف، ويهللون ويفرحون لكتاباته. الطعن في الصحب الكرام علامة زندقة وزير، ولا يمكن أن يكون مؤمنا صادقا أن يطعن في نقلة الإسلام وشهود الإسلام. من الذي أوصل هذا الدين إلى زماننا؟ من الذي نقله إلى زماننا وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، علموا أبناءكم وبناتكم تعظيم قدر الصحابة الكرام. أيها المدرسون في المدارس والمعاهد والجامعات، علموا طلابكم حب الصحابة الكرام وأنها أسوار الإسلام، لا ينبغي أن يتسلقها أحد، فلهم في قلوبنا المحبة العظيمة والتعظيم الكبير، لهم الجهاد الذي لا يقوى عليه أحد ممن جاء بعدهم. ولذلك قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زوجته في الدنيا وفي الجنة، قيل لها أن أناسا يطعنون في أبي بكر وعمر، قالت إن هؤلاء قد ماتوا فانقطعت أعمالهم، فأراد الله أن يجري لهم الأجر بعد موتهم الأجر. فلتستزيد معاشر الشيعة الأوغاد في الطعن في الصحابة الكرام، فإنها أجور مضاعفة وحسنات متتالية، كلما طعنت في صحابي كلما زاد أجره وحسناته وفضائله. قل موتوا بغيظكم ليغيظ بهم الكفار. فالصحب الكرام، كلما طعنت أيها الطاعن، كلما غمزت أيها الغامز، كلما تفلسفت أيها المتفلسف، بوئوا مكانة يجب على ولاة أمر المسلمين، يجب على من تبوأ ولاية في الإسلام حكاما سلاطين ملوكا رؤساء، أن يقفوا أمام المتسلق على مكانة الصحابة طاعنا غامزا سابا، يقف بالعقوبات الزاجرة الرادعة، يوضع في السجن، يستتاب، فإن تاب وصدق، فإن كان ما تكلم به كفرا ضربت عنقه، وما كان قد تكلم به فسقا وضلالا فهو أضل من حمار أهله، لكن يبقى في السجن عقوبة رادعة. ولا تأمر المسلمين أيها الحكام، الواجب علينا جميعا أن نقف أمام من يتصدى أو من يشوه الصحابة الكرام في القنوات في الإذاعات، طلاب العلم، الدعاة إلى الله، العلماء، يقف الجميع صفا واحدا لحماية سياج الإسلام وهو الصحابة الكرام. وإياك أن تأخذ التاريخ من الأفلام السينمائية، فيلم الرسالة ما وضعه إلا ضلال، دعاة إضلال تشويها لرسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا يتنبه لهذا إلا العلماء. إياك أن تأخذ من القنوات الفضائية، لقد مثلوا صورة أبي بكر وعمر، ومثلوا يوسف عليه السلام اقتحام على هذا الدين من أبواب أناس يتكلمون بألسنتنا وهم من جلدتنا، يصوغ لهم أعداء الإسلام من اليهود والنصارى من المنافقين الزنادقة. اعرف مكانة الصحابي العظيم، وإياك أن تعيش سبهللا تجلس أمام القنوات الفضائية تتابع أشياء تطعن في دين الإسلام وتطعن فيك أنت يا من تلقيت عن الصحب الكرام. من يشهد لك إلا الصحابة الكرام، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كن يقظا، وإياك أن تلقي السمع أو أن تستدير برأسك